إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم، بل هو خير أيام الدنيا، هو يوم الحج الأكبر الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأيام، فهو أفضل أيام العام، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم عيد الأضحى الذي تؤدى فيه أكثر المناسك في الأراضي المقدسة. وإننا في هذا اليوم الكريم نود أن نذكركم بما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع، وفيما وصى به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم أحبابه، ولذلك وقف على أرض عرفة يقول كلاما عظيما ويكرر نفس المعاني تقريبا في يوم النحر وفي أيام التشريق. يذكر صلى الله عليه وسلم في وصيته الأخيرة لأمته مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي لا ينبغي التسامح فيها أبدا، وإن حدث التسامح من الحاكم أو المحكوم في هذه المبادئ العظيمة التي وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بها في خطبة الوداع، إن حدث تسامح فيها فإن هذا يؤدي إلى تآكل بنية المجتمع، لأن المجتمع لا يقوم إلا عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن من معجزات الإسلام العظيمة أن الله تبارك وتعالى صنع من هذه الأمة التي كانت في مجموعها مجموعة من القبائل المتناحرة والقبائل المتخاصمة، صنع منهم الإسلام العظيم أعظم أمة في التاريخ، أعظم أمة في التاريخ تكونت من مجموعة من القبائل التي كانت تتناحر وتقوم بينهم المعارك لأوهى وأوهى الأسباب، صنع منهم الإسلام العظيم خير أمة أخرجت للناس، جعلهم أمة واحدة، أمة تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أمة تقوم على اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل لنفسها مدبوعا سواه صلى الله عليه وآله وسلم. أمة تقوم على التوحيد في الدين وفي الابتداع وفي حتى القبلة، قبلة واحدة تجتمع عليها هذه الأمة. مهما كان المسلمون في أي مكان من أرض الله لاتجهون يتجهون إلى قبلة واحدة، أمة واحدة شعارها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا يأتي التفرق ولا يأتي التنازع ولا يأتي الفشل إلا لو فرطنا في طاعة الله ورسوله. ولذلك قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله، إن لم تطيعوا الله ورسوله يترتب على ذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك اجتمعت الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإن اعتصمنا بالكتاب واعتصمنا بالسنة عظمنا دماءنا، عظمنا أموالنا، عظمنا أعراضنا. لم نرجع بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض. وقامت الأمة العظيمة ببناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف هو في الأراضي المقدسة يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويوصيهم، وفي نفس الوقت يوجههم ويبثهم صلى الله عليه وسلم من حبه ومن شفقته ومن حرصه ومن نصحه ومن إخلاصه في هذه الكلمات العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واستجاب المسلمون، استجابوا لما اعتصموا بالكتاب والسنة. ثم ماذا؟ ثم اختلفت الأمة. الأمة التي اعتصمت بالكتاب والسنة شتتتها الأهواء، شتتتها التحزبات السياسية، شتتتها الخلافات القبلية والخلافات الاجتماعية والشعوبية. فانقسمت الأمة إلى فرق وضعفت الأمة لما خالفت أمر ربها تبارك وتعالى. وأعيد وأكرر: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للكعبة، يقول: ما أطيبتي ولا أطيب ريحتي ولا أشد حرمتك، ما أعظم حرمتك يا كعبة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، دمه وماله، وأن تظن به إلا خيرا. حرمة المسلم، حرمة الدم، حرمة المال، حرمة العرض، وأن تظن به إلا خيرا، هذا أعظم من حرمة بيت الله الحرام. أهذا أمر يوقن به المسلمون؟ أهذا أمر يعتقده المسلمون حقيقة؟ إننا لا نقبل أبدا أن ينال الكعبة سوء على الإطلاق. والمسلم أعظم حرمة عند الله من بيت الله الحرام. تصوروا إن الذي يقول هذا الكلام هو نبيكم مدبوركم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب المسلم فسوق، قتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا، الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم. دماء المسلمين، اعراض المسلمين، اموال المسلمين ايها الناس، كل ذلك يذكرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام في اللحظات الاخيرة التي يقول فيها: لعلي لا القاكم بعد عاد هذا بهذا الموقف ابدا. وقد صدق صلى الله عليه وسلم، وكانت الخطبة هي الاخيرة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دمنا، أول دم من دمائنا نضعه من دماء الجاهلية دم ابن الحارث ابن ربيعة ابن عبد المطلب، وكان مستوضعا في بني سعد فقتلته هزيل، واول ربا نضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. ونريد ان نشهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على الجاهلية بأمر الله تبارك وتعالى وضربها في معاصيها. والجاهلية بمعنى الجهل، الجاهلية بمعنى الجهل ضد العلم، لأنه قد مضى من عصر المسيح عليه السلام ما يزيد على الخمسة قرون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح. ده توحشت الجاهلية في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني فرت بما تبقى لديها من أشياء قليلة، فعاشوا في الشعاب وفي الجبال وفي الكهوف. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، أبغضهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا، بقايا من شذاذ القبائل كانوا ينفرون فيعيشون في الجبال. فالجاهلية كانت قد أطبقت على العالم كله، جاهلية العقيدة، جاهلية العبادة، جاهلية الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يطول ذلك بقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، في ضلال مبين. ويقول سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دعوته: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فلما ألف بينهم وأزال هذا الضلال المبين، عاش الصحابة في علم وعاشوا في عمل صالح، لقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى العلم، ودين الحق الأعمال الصالحة. ولهذا زالت الجاهلية، الجاهلية العامة زالت. ولا يجوز لإنسان أن يقول: إننا نعيش الآن في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، هذا كذب، لأنه في جحود للرسالة، جحود لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجاهلية العامة التي كانت قد أطبقت على العالم كله قد زالت ولله الحمد وإلى الأبد، ولن تعود إلا بعد رفع القرآن الكريم إلى السماء مرة أخرى، منه بدأ وإليه يعود، وعليهم تقوم القيامة. لا يوجد في الأرض حينئذ من يقول لا إله إلا الله. هذه هي الجاهلية العامة. ولكن بقيت أخلاق الجاهلية موجودة وتظهر، وهي مستعدة للانقضاض في كل لحظة من لحظات الضعف الإسلامي. حينما يضعف الإسلام تنقض الجاهلية وتطل الجاهلية برأسها، ولقد كانت تنتهز الفرص للانقضاض حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الى غزوة بني المطلب، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث بينهم خلاف، فينادي احد المهاجرين يا للمهاجرين، وينادي الاخر يا للانصار، ويقف المهاجرون والانصار واستعدوا للاقتتال. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يجري مسرعا ويقول اسمعوا: دعوها فانها منتنة، ابي دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنة، ابي دعوة الجاهلية. هم لم ينادوا بشيء من الجاهليات القديمة، وانما قالوا يا للمهاجرين، وهذا لقب الاسلامي جعله الله تبارك وتعالى لطائفة من المؤمنين. وقال الاخرون يا للانصار، وهو لقب اسلامي شريف. ولكن لما تستخدم هذه الالقاب الشريفة من اجل تفريق الامة، ومن اجل تحزيب الامة، ومن اجل تشتيت الامة، فالامر خطير اذا. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم بسد الذرائع حتى لا يقتتل المسلمون، حتى لا يختلف المسلمون، حتى لا ينسلم الجسد الاسلامي، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء، بالسهر والحمى جسد واحد، مجتمع واحد كما قالوا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. اسمع، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ولكن الله الف بينهم. اذا اردنا ان نجمع الامه فان الحل الاول هو الحل الاخير ولا حل سواه. كيف اجتمعت الامه؟ على كتاب ربها، وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فلما اتفقوا ولما اجتمعوا سادوا العالم كله، فأصبحوا العالم الأول، وصدروا الدعوة إلى العالم كله، وكانت أيديهم هي العليا. ولكن لما دخلت الدعاوى الجاهلية، حتى ولو كانت النداء بألقاب شرعية، بألقاب إسلامية، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، أدي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الخطر، كل الخطر الآن، أن نفصل أسوابا إسلامية لنلبسها لدعوات جاهلية تزيد الأمة تمزيقا على تمزيقها وتفريقا على تفريقها. الحل الأول هو الحل الأخير. والله تعالى لما أنزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهي. قال: او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه اهون، وهذه الاهون شتتت الامة وجعلت الامة تنقسم الى فرق تقتتل لاوهى واوهن الاسباب. ان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وحينما نتحدث عن الجاهلية نعلم ان البعض يحل له ان يحكم على المجتمعات للجاهلية ويكفر المجتمعات، وهذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام البخاري رحمه الله: باب المعاصي من امر الجاهلية. المعاصي من امر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها الا بالشرك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري: انك امرؤ فيك جاهلية. وابو الذر هو من هو وله مكانته. فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام انك امرؤ فيك جاهلية فيه تكفير لابي ذر الغفاري؟ حاشاه من ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اربع في امتي من الجاهلية او من خصال الجاهلية: الفخر بالأنساب والطعن في الأحزاب والاستسقاء بالنجوم والتكذيب بالقدر. فقد تكون هناك بعض الشعر الجاهلية المكفرة كالشرك بالله، وكل خلق من أخلاق الجاهلية معصية من المعاصي أو كفر، كل بحسب. وجاء في القرآن الكريم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وجاء في القرآن الكريم: أتحكم الجاهلية يبغون. وجاء في القرآن الكريم: حمية الجاهلية. وجاء في القرآن الكريم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهي خصال من خصال الجاهلية. ويقول الحافظ ابن حجر: وكل معصية فيها مخالفة لشرع الله تعالى من ترك واجب أو إتيان محرم فهذا من خصال الجاهلية. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه يجتمع في قلب الإنسان إيمان وشرك، طاعة ومعصية، توحيد وشرك، إيمان وكفر، شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر أخرى. نقول هذا الكلام حتى نغلق الباب على من يستغلون أمثال هذه للاصطلاحات في تكفير عموم الناس، ونعيذكم بالله تبارك وتعالى من الوقوع في خصال الجاهلية. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: وأول دم أضعه دمنا، دم ابن الحارث ابن عبد المطلب. سبحان الله، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للحكام وللمحكومين. الحاكم الذي يقول أنا أبدأ بنفسي، يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ويقول: أول دم أضعه أبدأ بنفسي. انظروا إلى نزاهة الحكام، انظروا إلى الشفافية العليا، يبدأ بنفسي وبذويه وبأقاربه. وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، وكان تاجرا ربويا في الجاهلية، يضع أموال العباس بن عبد المطلب تحت قدميه، ويضع دم ابن الحارث بن هشام تحت قدميه. لماذا؟ لأنها دماء هبر، دماء جاهلية، ولأن أموال الربا أموال هبر، أموال ربوية. فيبدأ بنفسه الحاكم الأعظم. وعلى ذلك صار الحكام من بعده ليضربوا أروع الأمثلة للحكام في كل زمان ومكان. هذا الكلام نقوله لكي يقارن بين الحكم في الإسلام وبين الحكم في الحضارات أو الأمم التي سبقت على مجيء الإسلام. كان الحكام آلهة أو أنصاف آلهة، وكذلك الزعماء الروحانيين، الروحانيين من علماء الأديان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كان الحكام والزعماء الدينيون كانوا يتعاملون مع الناس معاملة الإله للعبد، الناس عبيد لهم. فجاء الإسلام ليفصل هذه الأمور، ويقول الصديق الأمة: وليت عليكم ولست بخيركم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لئن عشت إلى قابل، لو عشت إلى حين، ليصلن هذا المال إلى الراعي بدون أن يتعب بالحصول عليه. لو عثر الدابة بشط الفرات لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة: لما لم تمهد لها السبيل يا عمر؟ يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أدى حق الله عز وجل فيها. إننا نعطي هذا الأمر لمن يطلبه، لا تسأل الإمارة. كل ذلك كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعينه على الكافة، ونقول للناس جميعا، للأمم المتحدة وغير المتحدة: ها هم اقرأوا كتابية. ولذلك فإن الشخص الذي يدرس يدرس مبادئ الحكم في الشريعة الإسلامية وينظر إلى النماذج العليا في الخلافة الراشدة لا يتقبل بعد ذلك نظاما من أنظمة الحكم العالمية على الإطلاق، لأنه سيفرق حينئذ بين النور وبين الظلمات، سيفرق حينئذ بين الهدى وبين الضلال المبين. أيها الناس، كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يبثكم هذه الوصايا العظيمة بإخلاص وحب وشفقة، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وكل ربا موضوع تحت قدمي، وأول ربا أبدأ به ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. الربا رذيلة عظيمة وخصلة ذميمة، يتفق جميع العقلاء على القول بمطلانها. حتى كارل ماركس، كارل ماركس قال لشناعة الربا، ولكن انظر لم يستطع أتباعه الذين أرادوا أن يطبقوا نظريات كارل ماركس أن يطبقوا تحريم الربا، بل كانوا أكثر الناس متاجرة بالربا. الربا يتفق جميع الاقتصاديين على القول بفحشه وخطورته. كيف؟ يقولون إنه لا علاج للتضخم الذي تئن من وسطه شعوب العالم الفقيرة وغير الفقيرة، تئن من وسط التضخم، كل ذلك بسبب الربا. ولن يصلح حال العالم إلا إذا تحولت الفائدة إلى فتش، يعني مفيش ربا. ومع ذلك ما جرؤت دولة أو أمة على القول بتحريم الربا في العالم المتحضر، مع أنهم يقولون بفحشه. لماذا؟ لأنه لا تجرؤ نفس على تطبيق هذه الأمور إلا بالإيمان، بالإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل الإنسان يترك شهوته وهو راض، يترك مصلحته الشخصية وهو راض. ولذلك لا يعرف العالم كله ما قاله الله تبارك وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب من الله ورسوله معلنة على العالم كله الذي يتاجر بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أين قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ هذا الكلام لا يوجد إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يقرأه ولا يجرؤ على تصديقه إلا المؤمنون بالله واليوم الآخر. الربا كان في القديم يظهر في صور ساذجة، أما الآن دولة من الدول تحتاج إلى أن تقوم ببناء مرفق من مرافقها الحيوية تستفيد من دولة عظمى بشروط فائدة عالية جدا، ثم المواد والأجهزة والأدوات تستورد من عندنا وبالسعر الذي نحدده. القائمون على ذلك من الموظفين من عند الدولة الغنية المقرضة، وهم الذين يحددون المرتبات. تقترض أمة من الأمم مليون، فإذا به يتحول إلى بضعة ملايين، يدفع هذا الثمن ويئن من وسطه ويصبح عبدا لهذه البلدان الغنية. الأجيال تلو الأجيال، والناس لا يستطيعون أن يقوموا لا بتبديل أصل القرض بل بفوائد القرض الربوية المركبة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين. فلما فرطنا في قولي إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام، فقدنا أمننا النفسي وأمننا السياسي. ولما خالف حكامنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للناس جميعا، فقدنا أمننا السياسي والعدالة الاجتماعية. ولما تاجر أغنياؤنا في الربا وتاجرت دولنا في الربا، فقدنا أمننا الاقتصادي ولن يعود إلينا أمننا النفسي ولا الأمن السياسي ولا الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يتمناها العالم كله. ولن يعود إلينا أمننا الاقتصادي إلا إذا وضعنا وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام نصب أعيننا وصاياه الأخيرة عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم يتحدث عن المرأة صلى الله عليه وآله وسلم ليبين لنا قيمة هذا العنصر الذي حينما نخالف شرع الله تبارك وتعالى نصل إلى حالتين متضادتين. الحالة الأولى مع المرأة التسيم المطلق أو التشدد المطلق، والشريعة الإسلامية وسط بين هذين الأمرين. فكيف تؤدي المرأة رسالتها في تربية أبنائها وتعيشهم لواقع لا تعرف شيئا عنه ولا تعرف مشكلاته؟ ولذلك لا بد من تعليمها ولا بد من أن تشارك فيما يجوز لها أن تشارك فيه بالضوابط الشرعية. ولن نتنازل عن أصل من أصول ديننا، ولن نتنازل عن قول قاله رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات التي حددها الله وسوى بينهما. ولكن اعلموا أن الأكرم هو الأبقى والأبقى هو الأكرم، وللمرأة اختصاصاتها وللرجل اختصاصاته والمرأة في اختصاصاتها، وفي ما أهلت وخلقت من أجله أفضل من الرجل، والرجل فيما خلق له وجعل من وظيفته وأفضل كذلك من المرأة في هذا الباب. ولذلك يقول الله عن السيدة مريم: وليس الذكر كالأنثى. لا يوجد ذكر يقوم مقام مريم رضي الله عنها، ولذلك لم يقل وليس الأنثى كالذكر، بل قال وليس الذكر كالأنثى. فجاء في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: واتقوا الله في النساء، واتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع، ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليس عقد الزواج عقد ارتفاق جسدي، وليس عقد استرخاء للمرأة، وإنما هو أعظم من ذلك بكثير، عقد يترتب عليه إقامة محضن لإخراج هذه الأطفال التي تتربى وتصبح رجال الغد ورجال المستقبل. نعلم أننا للأسف ضربنا وأتينا من قبل المرأة وأتينا من قبل الأسرة، وأقمنا السياج وحاربنا من أجل الدفاع عن الأسرة وعن المرأة وعن الطفل، ثم عدنا فلم نجد الأسرة المسلمة ولم نجد المرأة المسلمة ولم نجد التربية الإسلامية ولم نجد الطفل المسلم، وإننا ضربنا في الصميم. ومطلوب منا أن نجعل كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام نبراسا لنا ونصب أعيننا في تربية أبنائنا، في الإشراف على تربية نسائنا، في الإشراف على تربيتنا الروحية، تربيتنا النفسية، تربيتنا الاجتماعية، تربيتنا الاقتصادية. كل ذلك يكون وسط كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا هل قد بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. يقول: اللهم تشهد، لأنه سيأتي شهيدا علينا. وتحول بلاغه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، تحول البلاغ لأصحابه ثم لمن بعد أصحابه بلاغا لإقامة الشهادة على العالم كله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ ورب حامل فقه ليس بفقير. يعلمنا أن نكون فقهاء وأن نأخذ نصوصه صلى الله عليه وسلم